إنها العلمية صقر في السماء دوما يحوم يحمل العزة دربا وبه دوما يقوم إنها العلمية صقر في السماء دوما يحوم يحمل العزة دربا وبه دوما يقوم إنها العلمية صقر في السماء دوما يحوم يحمل العزة دربا وبه دوما يقوم إن في الصقر شموخ بجناحين إباء فاليمين ذو ثبات واليسار ذا عطاء إن في الصقر شموخ بجناحين إباء فاليمين ذو ثبات واليسار ذا عطاء فاليمين ذا جناح إخوة وثابتين واليسار طالبات حمل المبدأ إن للصقر عيون وهي فكرنا المبين وبه دوما سنسمو في سماء الفائزين إن للصقر عيون وهي فكرنا المبين وبه دوما سنسمو في سماء الفائزين نظرة الصقر ستبقى تظهر الحق اليقين وتراها كم ستردي فكر كل الحاقدين نظرة الصقر ستبقى تظهر الحق اليقين وتراها ثم يسمو وسيسمو في ثبات الصالحين يحمل الخير جناحين بفعل العارفين ثم يسمو وسيسمو في ثبات الصالحين يحمل الخير جناحين بفعل العارفين إخوة وثابتين واليسار طالبات حملوا المبدأ هندسة إن كداري شوقي قد أشعل ناري هندسة إن كداري شوقي قد أشعل ناري قسم مني ووعد عايد هذا قراري قسم مني ووعد عايد هذا قراري سيعلو في سماء في افتخاري عندها التكبير يعلو حارقا زيف اليساري حينها الصقر سيعلو في سماء في افتخاري عندها التكبير يعلو حارقا زيف اليساري إنها العلمية صقر في السماء دوما يحوم